ذلك على الله يسير. خلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ولوطا إذ قال لقومه